العالمين وصلى الله وسلم على ربه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من المسائل التي تكرر السؤال عنها هذه الليلة ما يذكر من حدوث نصوص للقمر بعد غروب الشمس، وقد رأيته قبل الدخول إلى الصلاة. وجواب هذه المسألة هو ما ذكرته في قولي: إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب وشوهد خسوف القمر بالعين، فإن الشريعة تعلقت برؤية العين لا بالحساب. قال: فوافق وقت الفريضة صلوا المغرب وأطال كمعتاد فيها من الوارد في السنة كالطور والمرسلات، ولم يتكلف تطويلا خلاف الوارد، أي أنه يصلي صلاة المغرب ولا يطول فيها خلاف الوارد مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه صلى أحيانا فيها في طوال المفصل أو أوساط المفصل، ولا يطيل في ركوع ولا سجود، وإن أطال القراءة فيها وصلى في الطوال أو الأواسط المفصل فإنه لا يطيل ركوعا وسجودا فيها على خلاف المعهود فيها. قال: فإن بان تجليه كالواقع الآن، فإني أرصدت من يخبرني بالحال وقد شرع الخسوف بالتجلي. قال: فإن بان تجليه اشتغلوا بالذكر والدعاء والصدقة، لأن الفزع إلى الصلاة حصل بالفرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. ومن جملة ما يندرج في هذا كونها موافقة صلاة فرض. قال: ولا يتسع الوقت لصلاة خسوف لارتفاع سببها، فالآن قد ارتفع سببها ولم يبق منه إلا شيء يسير. قال: وإن بقي الخسوف بعد فراغهم صلوا، فإن تجلى قبل، أي لو قدر أن الخسوف لا زال قائما فإننا نشرع بصلاة الخسوف، فإذا تجلى خففت الصلاة. والواقع الآن أنه شرع يتجلى فيفزع الناس إلى ذكر الله والصدقة وقراءة القرآن والدعاء. قال: ولا يقدم إقامة المغرب على ما تعرف عليه جماعة مسجده فيصليها وفق عادتهم، أي إذا اعتادوا أن يصلوا المغرب بعد 5 دقائق أو بعد 10 دقائق أو بعد ربع ساعة فإنهم يصلونها الليلة كصلاتهم في غيرها، ولا يشرع له أن يعجل بها كأن يؤذن ثم يصلي، فإن في هذا تضييع لحق الجماعة في شهود صلاة المغرب في المسجد. والأصل أن الصلاة في المسجد ينظر فيها إلى حظ الجماعة والإمام معا، لا إلى حظ الإمام فقط ولا إلى حظ الجماعة فقط. قال: ولا عبرة بحساب بلا مشاهدة، لأنه لا عبرة في الحكم بالخسوف بمجرد أنه يخرج خبر أنها سيحدث الخسوف الساعة كذا وينجل الساعة كذا، هذا لا عبرة به. قال: ولا يقدر به وقت لها، يعني ما يقال صلاة الخسوف تبدأ الساعة كذا وتنتهي الساعة كذا، لأن هذا لم يشرع، وإنما المشروع عند حدوث سببها يدخل وقت، فإذا ارتفع سببها انتهى وقت. قال: ولا يقدر به وقت لها، لكن المقصود وقوع الحال المتقدمة، يعني التي وقعت هذه الليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا أجمعين وأن يتولانا في الصالحين وأن يحفظ بلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.